أعظم عند الله من الذنب نفسه وعدم حيائه من نظر الله وهو يعصيه، وعدم حيائه من نظر الله وهو يعصيه أعظم عند الله من الذنب نفسه، والأمن من مكر الله وهو يقارف الذنوب والمعاصي أعظم والله عند الله من الذنب نفسه. وليت شعري: كيف يفرح بالذنب من يعلم أن له ربا قادرا، كيف يفرح بالذنب من يعلم أن له ربا قديرا، رب قادر على ابتلائه وحرمانه وعقوبته بأي لحظة. فسبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف يفرح بالذنب عباد الله من يعلم أن الله به سميعا بصيرا، والله عز وجل يسمعك ويراك وأنت تعصيه، فلا تخفى على الله خافيا. كيف يفرح مؤمن بالذنب وهو يعلم أن ربه عز وجل عليه غضبان، كيف يفرح بالذنب مؤمن وهو يعلم أثر الذنوب على الفرد والأوطان، فلا قلب حزين ولا عين باكية. وصدق أبو العتاهية حينما قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا بعمر طال حتى ترادفت ذنوب على آثارهن ذنوب. ومن الناس عباد الله آخرون من يقع في المعصية ثم يعقبها ندم يقطع القلوب ودموع تحرق الجفون، هم وقلق، سهر وأرق. هؤلاء إذا عصوا الله عز وجل يذكرون نعم الله عليهم فيستحون. كيف لهم أن يبارزوا الله بهذه النعم؟ هؤلاء يذكرون مقامهم بين يدي خالقهم يوم القيامة فيخافون لو ماتوا على تلك الذنوب، فيتوبون ويندمون وعن جميع الذنوب يقلعون. هم كما وصفهم الله عز وجل فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، إنما هي وسوسة بالمعصية وتزيين لها، كما شبهها الله عز وجل بالمس الذي لا تمكين معه وبالطائف الذي لا حلول له، إنما هي خواطر ونزغات وسرعان ما تزول. هؤلاء إذا عصوا الله عز وجل فسرعان ما يندمون، فسرعان ما يندمون ويقلعون وإلى ربهم يرجعون. هؤلاء عندما يذكرون ربهم جل وعلا فإذا بأبصارهم تعود إليهم ليعرفوا حقيقة الباطل، وأن هذه الدنيا غرور وأن الشيطان لهم عدو، فيمنعهم ما عندهم من تقوى عن معصية عالم الجهر وما يخفى، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهنيئاً والله هنيئاً لهؤلاء. وآخرون من الناس عباد الله في المعصية من قد أسره الشيطان وزين له العصيان، فتارة يقنطه من مغفرة الرحمن، وتارة يذكره بطول الأمل والزمان، ولكن مع ذلك فإن هذا الإنسان له نفس لوامة تعاتبه كثيرا، وواعظ الله في قلبه يناديه: يا عبد الله، يا عبد الله، إلى متى، إلى متى وأنت في العصيان مبتلى؟ يا عبد الله، إلى أين تذهب؟ يا عبد الله، ممن تفر؟

فالتوب مقبول وعفو الله مأمول وفضله مبذول. فتدارك يا عبد الله تدارك. والله الذي لا إله غيره إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأعمار تفنى. والسعيد والله عباد الله من طال عمره وحسن عمله، والشقي والله من طال عمره وساء عمله. لذا فاتقوا الله حق تقاته عباد الله، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته. فمن ابتلي بذنب فليقلع عنه اليوم، ومن كانت عليه فريضة فليقضها اليوم، ومن كانت عليه كفارة فليؤدها اليوم، ومن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب الغفور التواب، أجزل للطائعين الثواب وأنذر العاصين العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن نبينا وحبيبنا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب. أما بعد، فيا أهل الإيمان، كل ابن آدم خطأ، ولكن يبقى السؤال ماذا بعد الخطأ؟ يقول الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فكيف هو شعور من علم أن الله غني عن خلقه؟ فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين، لا والله، ولا تنفعه طاعة الطائعين. فلو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيء سبحانه جل في علاه. ولو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيء لا والله. المعصية عباد الله لا تضر إلا صاحبها، ومع ذلك فإن ربنا عز وجل الغفور التواب يفرح بتوبة عبده إذا تاب، ويقبل عليه إذا صدق في توبته. يقول عز وجل في الحديث القدسي: إن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهل سمعتم عباد الله كرما كهذا الكرم؟ وهل رأيتم فضلا كهذا الفضل؟ بل هل تعلمون ما هي أقصى فرحة قد يصل إليها الإنسان؟ هي فرحة رجل يمشي على راحلته في فلاة من الأرض، فانفلتت منه الراحلة وعليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى أدركه العطش فآيس منها، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال وأخطأ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا إله إلا الله. فهل علمتم إخوة الإيمان أي فرح أعظم من فرح الحياة بعد الممات؟ فلقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف، ضرب بفرح الله عز وجل بتوبة عبده إذا تاب، فقال صلى الله عليه وسلم: لله، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. ثم ذكر الحديث، فسبحان الله الذي يفرح هذا الفرح عباد الله، هذا الفرح الذي لا يخطر على البال، هو الله الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. الآن أخبروني عباد الله، متى سيفرح الله بتوبتنا؟ أمان لنا عباد الله أن نبسط يدنا لمن بسط لنا يده على مدار الساعة، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بل اعلموا عباد الله أن التائب والله إذا تاب تبدأ حياته الحقيقية من حيث انتهى. نعم، إذا تبت إلى الله فالحياة الحقيقية تبدأ من الآن. فتلك الجبال السوداء، تلك الجبال السوداء من المعاصي التي ارتكبتها في الماضي، يبدلها الله عز وجل لك إلى جبال بيضاء من الحسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاغتنموا عباد الله الأوقات وبدلوا سيئاتكم بالحسنات، وإياكم وطول الأمل، فإنكم والله لا تدرون متى الأجل. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. صل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.